حصريا على موقع djkimo.com. عبرني يا مدمرني، خلي قلبك يأسرني، ما عاد في اتحمل بالله حاجة تعذبني. عبرني يا مدمرني، خلي قلبك يأسرني، ما عاد في اتحمل بالله حاجة تعذبني. ويلعن حظ العاطفة، وينك غايب مختفي، جرح عبعدك ما شفي ولا حتى ليلي غفي. أنا يلعن حظ العاطفة، بارد قلبي ما دفي، عفراك ولا شي صفي، رجع وخليك وفي. يلعن حظ العاطفة، وينك غايب مختفي، جرح عبعدك ما شفي ولا حتى ليلي. أنا يلعن حظ العاطفة، ارجع وخليك دلعني يا مضيعني، تغزل فيه وسمعني، ما عاد في صبر والله حاج فيك تطمعني. دلعني يا مضيعني، تغزل فيه وسمعني، ما عاد في صبر والله حاج فيك تطمعني. ويلعن حظ العاطفة، وينك غايب مختفي، جرح عبعدك ما شفه ولا حتى ليلي. أنا يلعن حظ العاطفة، بارد قلبي ما دفي، عفراك ولا شي صفي، رجع وخليك وفي. يلعن حظ العاطفة، وينك غايب مختفي، جرح عبعدك ما شفه ولا حتى ليلي. أنا يلعن حظ العاطفة، ارجع وخليك وفي. في ورد ما بينطال أطفو منه سئل، يا ورد ما بينشال، يا شوك بيقتل قتل. في ورد ما بينطال أطفو منه سئل، حصريا على موقع دي جي كيو، يا شوك بيقتل قتل.